إلى آخره مما أورده من الآثار عن التابعين في هذا المنام. ثم بعدها ينتقل الكلام عن النوم والعدوى والقوى، نجعله في درس القادم إن شاء الله تعالى. ننتهي من موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، ننتقل إلى الحديث عن النوم والعدوى والقوى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.